الدعاء لمن عرض عليك ماله، تقول: بارك الله لك في أهلك ومالك. الدعاء لمن أقرض عند القضاء، تقول: بارك الله لك في أهلك ومالك. إنما جزاء السلف الحمد والأداء.